هذا الروح والبشرى ودار هنائي الكبرى يعطر ذكرك الأنفاس يملأ مهجتي طهرا. سكنت جوانحي حتى أقمت بخرافقي قصرا. بناه الحب أبدعه وفاخر دونه الدهر. أزلت الظلم والجور. وشدت معالم التوحيد أجريت الهدى نهرا. الروح والبشرى ودار هنائي الكبرى تعطر ذكرك الأنفاس يملأ مهجتي طهرا. ترابك دفتر خطت نضارته يد الذكرى. رسول الله المحبوب هنا صلى هنا مرة. الروح والبشرى ودار هنائي الكبرى تعطر ذكرك الأنفاس يملأ مهجتي طهرا. هذا الروح والبشرى ودار هنائي الكبرى تعطر ذكرك الأنفاس يملأ مهجتي طهرا. هذا الروح والبشرى ودار هنائي الكبرى تعطر ذكرك الأنفاس يملأ مهجتي طهرا. تعطر ذكرك الأنفاس يملأ مهجتي طهرا. تعطر ذكرك الأنفاس يملأ مهجتي طهرا.